حصريا على موقع djkimo.com. عشانهم تحارب واعمل حسابك قبل ما تغمض عينيك، ممكن يخونك عادي اقرب حد ليك، ضربة عدوك لو ما متش من تقوى، ضربة حبيبك دلي بتخلص عليك. عشمت روحك لما تضعف يسندوك، وما جاش في بالك اللي منك يكسروك، ردت غيبتهم وما سرتك جت أزوك، كنت في وجعهم طول نجاتهم غرقوك، ده كمان لأنك كنت واثق في القريب، غلطا وعايز ذنبك عن نصيب، بتبدي فيهم حتى على نفسك كمان، ما يقدرش كمان عليك بدو الغريب. حصرياً على موقع DJKimo.com.